الحديث الرابع والأربعون بعد المئة على أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي مسعود، وهو الموضح عقبة ابن عامر الأنصاري البدري، لأنه من شهد بدرة، البدري من شهد بدرة، له شعبة وله مرويات الصحيحين، استشهد في الحروب جدا رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا واستشهد في حروب جدا، يعني سبحان الله ما شاء الله حيكون بها جهاد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. صحيح، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر مما يرفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذا من آيات الله تعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذه آيات الله عز وجل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وما نرسل من آيات إلا تخويفا. فالشمس والقمر أجران ظاهرة بالنسبة لأهل الأرض وكبيرة، يحصل فيهما شيء من الخسوف اللي هو غياب الضوء إما من الشمس وإما من القمر، تخويفا من الله لعباده. وقلنا في الدرس الماضي أن هذا فيه دليل، يخوف الله بهما عباده، في هذا دليل على أن الأمر بيد الله، وأن الأمر ينبغي أن ينسب إلى الله، ونسبته لغير الله شرك، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، التدبير والتصريف. لا بأس أن يحلل هذا وأن ينسب وأن يتحدث عنه بالطريقة العلمية، وقال إذا وقع إذا وقع في الأرض بين القمر وبين الشمس خسف القمر، إذا وقع القمر في ظل الأرض لا بأس، لكن ذلك بأمر الله، والشمس تجري بمستقبل لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فمعناه هذا بأمر الله عز وجل. ثم قوله: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، يراد بهذا سد ذرائع الشرك وربط الظواهر الكونية بالبشر. وقلنا لأن إبراهيم ابن سلم وكان عمره 18 شهرا، يعني كم سنة؟ سنة ونصف. مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام عمره 10 ونصف، وكان الرسل قد فرح له لأنه عنده بنات، فجاءوا هذا الولد فرح به. فلما مات في ذات اليوم الذي مات فيه خسفت الشمس، فقال بعض الناس: الشمس خسفت لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. أما إنما هذا بأمر من؟ بأمر الله. بمناسبة مثل هذا تفسير كثير من الظواهر، مثل الزلازل. الزلازل يقال وقع زلزال، تحركت نعرف بعض المواد الكيميائية وتفاعلت في باطن الأرض واشتوفوا نعرف كل مما فجسوا أو أحدث بالكامل. ولماذا تحركت الأرض في هذه المواعيد؟ ومن الذي أوجد فيها هذه المواد والتفاعلات الكيميائية كما يقولون؟ الزلازل آية من آيات الله. المدينة النبوية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حققتها بالزلزال اضطربت، فجمع عمر بن الخطاب أهل المدينة قال أما وإنها مادت مادت أنها تحركت تحركت أما وإنها مادت لحدث أحدثتموه أما وإنها لو عادت لا أساكننكم فيها أبدا لا أساكننكم فيها أبدا. قال له تاني إذا حصل زلزال أنا ما أسكن في المدينة معكم. الزلزال حصل بسبب معاصي الناس، عرفت؟ وهذا واضح جدا وما سوف يأتي في الحديث الذي بعده. طيب فصلوا وضعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي هذا دليل وحديث على أن الدعاء وأن الصلاة ترفعان البلاء. الدعاء والصلاة ترفعان شو؟ البلاء. طيب الصلاة الخسوف والكسوف صليناها هي وردت بهيئات، لكن كما قال الشيخ ابن تيميه لم يثبت من الهيئات الا حديث عائشه. خبروا الحديث الذي مر علينا انه صلى صلاه الخسوف ركعتان باربع ركعات واربع سجدات، هذه الصيغه الصحيحه، وايضا ضعفها البخاري وضعفها الشافعي وهذا هو المعتمد. طيب ينادى اليها بقوله الصلاه شنو؟ جامعه، الصلاه الجامعه. وجميع وهذه قاعده اكتبوها، قاعده اكتبوها، جميع الصلوات المتعلقه بمناسبات مثل صلاة الخسوف، جميع الصلوات المتعلقة بمناسبات مثل صلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء والعيدين. لا أخذ ماما ما معه والعيدين والجمعة كلها شهرية وإن كانت في النهار، كلها شهرية وإن كانت في النهار. هذه قاعدة. يلا من يقول القاعدة دون أن يقرأ أو أن ينظر إلى كتابه؟ يقول قاعدة الرسول. نعم. لا ما تقرأ. جميع الصلوات المتعلقة بالمناسبات كالخسوف والاستسقاء وصلاة العيد والجمعة كلها شهرية. نعم. وإن كانت النهار. طيب كيفية الصلاة من يفعلها لنا لمن لم يحضر؟ كيف تصلى صلاة الكسوف؟ كيف تعال؟ أو المكان. نعم. التدبير قراءة الفاتحة. لا الفاتحة في الأول ثم قراءة سورة طويلة ثم ركعة. طيب هذا ركع الركوع الاول ثم قيام الركوع قيام الركوع سوره الفاتحه قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة طويلة ثم الركوع اركع ثم القيام من الركوع. في هذه المرة يسجد أي ثم السجود والسجود سجود عادي. نعم الجتان ثم طويل القيام والركعة الثانية بنفس القطعة الأولى. واضح سجود طويلة واضح. نعم السؤال هل يبدأ بالصلاة حتى ينزلي؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهذا يقول على حتى الحديث عائشة هذا أنه كان يصلي فإذا خرج وقد تجلت الشمس حديث المجلس 45 واضح وقد تجلت الشمس لكن إذا صلى ولم تنجل الشمس أتم أو القمر يتم بالدعاء ولا يعيد الصلاة ولا يزيد في ركعته إنما يصلي ركعتان بأربعة ركعات وأربع سجدات وإذا الشمس أو القمر لم ينجلي ماذا يفعل؟ يتم بالدعاء. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. لا للدعاء بطريقه فرديه كل على حده. نعم لم يرد عن مسلم ولا اصحابه. لا هو الدعاء يعني هل هو ان شاء الله سوف في الحديث الخامس والاربعون سوف يعني يظهر الامر. نعم ايوه لا هو لا ينكر عليه لأن قال به أئمة بقية الأئمة قالوا به ولم يضعفوا وقالوا إنما ورد بكيفيات متعددة كل واحد تفعل. مع الكيفية الأخرى أنها ركعتان بركوع واحد ركعتان عاديتان فقط بس يعني ما فيها ما فيها ركعتين ركعتان بغير ركعتان بركعتين مثل صلاة الفجر مثل أي صلاة من الصلوات الأخرى. نعم لا هو يعني لا ينكر عليه لأنه ورد بروايات لكن قلنا أصحها عن هذه الرواية من المحدثين الذين ضعفوا الروايات الأخرى البخاري. نعم اقرأ الحديث 45 بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. خسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه كان يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الاعتماد فيه ليس على الأخبار إنما الاعتماد فيه على الرؤية على الرؤية يعني صلى الله عليه وسلم ما كان في تلف سوف تكسر الشمس أو سوف تنخسف ولا كذا نحن ما عندنا اعتبار حتى ولو قالوا الشمس سوف تكسر أو خسفت في أرض أخرى أو خسف القمر في أرض أخرى نحن لم نرها ليس لنا أن نصلي إنما نصلي إلى شو إذا رأينا وصلى رسولا بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام كل هذا لإظهار الافتقار والتذلل لله عز وجل إظهارا للطاقة والافتقار إلى الله عز وجل والذل بين يديه ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى وضح لنا هذا ثم انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس فخطب الناس حكم الخطبة مع صلاة الخسوف. الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف أن صلاة الخسوف ليس فيها خطبة وعند ساتر. قال وهنا في الحديث قال بعد ما صلى فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. فحكم الخطبة في صلاة الخصوف عند الجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة أن صلاة الخصوف ليست لها خطبة. وقول الشافعية أن لها شروط أن لها خطبة. واستدل الشافعية بهذا الحديث. والصواب أن الخطبة على حسب الحاجة إليها، هي ليست كخطبة العيد ولا كخطبة الاستسقاء ولا كخطبة الجمعة، إنما هي على حسب الحاجة إليها. فلو صلى الناس وما احتاجوا إلى خطبة وانصرفوا جاز وأجزاء. عرفتوا؟ واضح؟ طيب أيوه حكمنا الصهية حتى عند المالكية عند الشافعية على الاستحباب، حتى عند الشافعية على الاستحباب، لكن قلنا عند الجمهور ما في خطبة أصلا. عرفتم؟ وقلنا الأرجح شنو؟ أنها على حسب شنو؟ على حسب الحاجة إليها، وهو قول بعض الحنابلة. طيب الخطبة كانت إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ومر علينا لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته، مر علينا والله ما من أحد أغير من الله. وفي هذا إثبات صفة الغيرة لله، وأنها غيرة تليق بجلاله. فغيرة البشر فيها الظنون وفيها الشكوك وغير منضبطة وفيها الانفعال، أما غيرة الله فعلى الكمال وهي ثابتة كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده. ناقش العلماء لماذا أدخل في هذه الخطبة التي مناسبتها شيء خصوص الشمس الزنا، فيه فائدة. اكتبوا هذه الفائدة. أن الكبائر سبب العقوبات والبلاء، وخص الزنا لأنه أخطرها ولأنه أوقعها للنفس. الخمر ما كل الناس تميل الخمر، لكن الزنا أخطر. طيب ولذلك قلنا لماذا قال والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. إذا قلنا فيه في هذا دليل على شنو؟ في هذا دليل على ماذا؟ أن الكبائر سبب للعقوبات. يعني الآن الزلزال الذي حصل في السلامي بعض الناس يقول أن الأمر عادي. الأمر ليس بعادي، قال يخوف الله بهما عباده وما يرسل بالآيات إلا إذا تخويف. عرفت؟ طيب يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه خشيته وورعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان على خشية وعلى ورع عظيم. طيب الحديث 43 أيضا هو في الله إجابة شنو؟ البداء لك عند الرافضة. طيب أها إبتداء الآية شنو؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الآن. صحيح الآن طبعا الرافضة يقولون بعقيدة البداءة، والبداءة أعوذ بالله هي رمي الله عز وجل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرة بتردد، أنه يريد أن يفعل الشيء ثم يبدو له خلافه ويتركه. لكن هذه الآية إنما هي في صياغ بيان رحمته، بصياغ بيان رحمته، وفي بيان صفات قدرته على أن لا يرسل بالآيات ولكنه سوف يرسل. عرفت؟ يعني كقولك مثلا أنت قادر على شيء، أنا ممكن أفعل لك كذا كذا ولكن لن أفعل لك. إذا هو مش يعني هو محدد أنه لم يفعل لك شيء، لكن أخبرك بهذا من أجل إظهار رحمته بك، من أجل إظهار قدرته. واضح؟ طيب اقرأ الحديث 46 بعد الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فجعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا هو الحديث الأول، كيف يكون الدعاء؟ هذا الذي مراد. طيب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ترجم لنا ولا ما ترجم؟ ما مر علينا؟ مر علينا ترجمته؟ وما قلنا اسمه بالضبط؟ هو عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس بن ابن سليم. عبد الله بن قيس بن سليم. وأما عبد الله بن قيس بن زائدة هو ابن أم مكتوم. هذا قلناه ولا ما قلنا؟ ها؟ مر علينا معناها في حديث يعني كان يعني غريب مر علينا. دبيني وعبد الله بن قيس. من؟ ابن دبيني وعبد الله بن قيس. ابن دبيني وعبد الله هذا يكون مر علينا في حديث يعني جندب، لكن ما مر علينا. أبو موسى الأشعري يمني، أصله من اليمن، لأن قبيلة الأشاعرة أو الأشعريين، إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اختتموه بينهم بالسوية، ألا إنهم مني وأنا منهم. فالأشعريين قبيلة باليمن، وأتى هو وعمه أبو عامر الأشعري، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي لعمي أبي موسى وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. الحديث في الصحيحين هذه في مناقب أبي موسى. فقال أبو موسى: وأنا يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم في مناقب أبي موسى. هذا قلنا ولا ما قلنا؟ ما قلنا كذا. طيب، خسفت الشمس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تغير شيء بهذا الكون يفزع، فإذا رأى الريح ظهر على وجهه. تقول له عائشة: يفرح الناس بالريح لعل فيها مطر أو فيها غيث. يقول: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض مبتغنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الآيات نعم شنو؟ أيوة، بأمر ربه كل شيء بأمر ربه في هذا الكون. ثم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة يعني القيامة قد أتى، حتى أتى المسجد، وفيه أن من فزع عليه أن يأتي المسجد. وأن المسجد ملجأ للخائفين وأمان لمن يدخله. حتى أتى المسجد وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر رجع إلى الصلاة، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. قال أبو موسى: ما رأيته يفعله في صلاة الفجر. شيء عجيب والله. ثم قال: وهذا لإظهار الطاقة والتضرع لله عز وجل، إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. هذا كله. فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بدأ بالعام ثم الذي أخص منه ثم الذي أخص منه. ذكر الله في كل شيء. يا عبد الرحمن ما معقول يا أخي، هو كنت تحل في أسئلة السؤال يوم. طيب، فافزعوا إلى ذكر الله، وذكر الله شيء عام، الاستغفار ذكر، القرآن ذكر، عرفت؟ الصلاة ذكر، وأقيم الصلاة لذكري على بعض التفاسير، عرفت؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن ذكر، عرفت؟ الدعاء ذكر، عرفت؟ مثلا دعاء ذكر دخول المسجد، في دعاء اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابوابه ورحمتك، ذكر ولا ما ذكر؟ ولكنه دعاء، قال ذكر الله معناها اي شيء في تعظيم الله. ثم دعائه ان تدعو الله عز وجل بما فيه خير الدنيا والاخره، ولكن هنا ان تدعو بكشف البلاء. واستغفاره اخف من الدعاء، الاستغفار دعاء لكنه دعاء لطلب المغفره ليس دعاء عام. وهذا فيه أن التوبة ترفع البلاء، وفيه أن التوبة ترفع البلاء. يلا اقرأ الحديث الذي بعده. باب الاستسقاء، الحديث 47 بعد الماء. طيب، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. طيب، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أيضا في الصحابة كما جندباني وعبد الله بن قيس، أيضا عبد الله بن زيد في الصحابة الاثنان، الأول عبد الله بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه، وهذا الذي رأى الأذان. ثعلبة ولا ثعلبة؟ نعم، ثعلبة ولا ثعلبة؟ ابن ثعلبة. ثعلبة. ابن ثعلبة ابن عبد ربه، هذا الذي رأى الأذان. وعبد الله بن زيد ابن عاصم المازني من بني مازن، وذاك أنصاري، يذكر على أنه أنصاري. إذا قيل عبد الله بن زيد الأنصاري يراد به من صاحب الأذان، وإذا قيل عبد الله بن زيد المازني يراد به عبد الله بن زيد بن عاصم. وعبد الله بن زيد بن عاصم أمه مشهورة، هي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية. توفي عبد الله بن زيد بن عاصم 63 من الهجرة النبوية. يا شباب، عمران منتبه معاني انت، واخوك الذي من قرب منك منتبه. ايوه انت منتبه، منتبه كويس. طيب، هذه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب الغيث من الله عز وجل والسقيا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه الى القبلة. وهذا فيه أن التوجه إلى القبلة أحرى في قبول الدعاء. التوجه إلى القبلة أحرى في قبول الدعاء. يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جعر فيهما بالقراءة إذا يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء إنما تكون في القضاء أو في الساحات. الآن الساحات يعني في ساحات ولا ما في ساحات الآن؟ في ساحات الميادين صح؟ في ساحات. طيب واحد اثنين أن الدعاء فيها أولا أن الدعاء فيها شيء أولا قبل الصلاة لقوله بثم قال دعا ثم صلى دعا ثم صلى ثم صلى الدعاء فيها الدعاء فيها قبل طيب وأن لها خطبة وأن لها خطبة ولكن الخطبة على وجه الاستحباب خطبة الاستسقاء على وجه الاستحباب وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة يعني معظم الحنابلة والشافعية قالوا بهذا وأنها قبل الصلاة وأنها قبل الصلاة وأن الصلاة يجهر فيها صح لما صح بقوله جهر فيهما بشنو بقراءة وأن الصلاة شنو يجهر طيب و قال شنو وحول رداءه وتحويل الرداء له معنيان لماذا حول بسلم رداءه نعم تفاؤلا بالتحول حول الرداء للتفاؤل بأنه شنو بأن الحال سوف يتحول من شنو من الرخاء إلى شنو من الشدة إلى الرخاء أيوة يا بكر شنو أيوة شنو تضرع وإظهار طاقة وتذلل لله ليجيبه وهو من باب التذلل عرفتم وكذلك فيه تحويل الحال أن نحول حالنا من المعصية إلى التوبة كما حولنا رداءنا يعني التحول اثنين من الشدة إلى الرخاء ومن شنو ومن المعصية إلى شنو إلى التوبة طيب بقيت مسألة أخيرة أن طبعا الخروج إلى الخلاء نفسه وإلى الصحراء أيضا فيه تذلل فممكن يقوم بتأسيس هذا المسجد لكن كونه خرج معناها فيه شيء من المسكن والتذلل طيب بقي أن نقول الأحناف لا يقولون بصلاة الاستسقاء إنما الاستسقاء عند الأحناف دعاء فقط استدلالا بالحديث الذي بعده اقرأ الحديث 48 بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب دخل رجل المسجد يوم الجمعة رسول على المنبر من باب نحو دار القضاء هذا تمثيل من أنس للذين يعلموا وكانوا في الكوفة مثلا يقول باب القضاء من هنا أتى من هذه الناحية يعني كأنه يريد أن يقرب لهم المعنى طيب استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله تعالى يغيثنا أن يغيثنا قال الله تعالى يغيثنا أتى واستقبل وسلم قائما يعني أن يسلم يخطب وهو جاء وقف على طوله مستقبل وليس أتمنى ويعني ما تكلم منه كذا وقال تكلم على طوله مباشرة هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا وفي هذا جواز الكلام مع مع الإمام وإن كانت الخطبة وذلك المستثنى من اللغو أي تكلم مع الإمام وذلك لمصلحة شنو الصلاة طيب قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم يديه يديه طيب ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا طيب رفع اليدين علامة حاجة واستقرار وتذلل وإظهار طاقة فرفع عن سلم يديه يدعو ولعله دعا وهو مستقبل الناس صح أم مستقبل كل الناس. ونقول استقبال القبلة للاستحباب وفعله عليه السلام دعاؤه غير مستقبل القبلة لبيان أن هذا جائز. طيب ورفع يديه وهذا من باب القريب الفاقة اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا استحباب تكرير أو تكرار الدعاء ثلاثا. طيب اقرأ. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. طيب السماء من سحاب السحاب معروف القزعة نوع من أنواع السحاب المتقطع الرقيق ما تأجف في السماء يعني بل في بعض الروايات كأنها ترس وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة حتى قال لأبي ذر إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة والآن سلع في وسط المدينة. وفي ذلك الوقت قال أنس ما بين سلع عرفت وما بين المدينة ما لا يوجد بناء ولا دار. طيب نعم. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس مثل الترس سحابة مثل الترس ما معنى الترس؟ أيوة صحيح الترس اللي هو ما يلتقى به يعني عرفت؟ يعني كأنها دائرة أو كذا يعني. طيب فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ما رأينا الشمس سبتا من الجمعة إلى السبت ما رأوا الشمس السماء تمطر والسحاب ملأ الدنيا. وهذا فيه دلالة من دلالات النبوة وكرام من الكرامات ومعجزة من المعجزات. نعم. رأينا الشمس سبتا معناه شنو؟ أسبوعا يعني. أيوه. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في يوم الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. استمر الغيث كم؟ أسبوع. أسبوع من كم لكم؟ من الجمعة و السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة استمر سنة. فجاء يقول نفس الأمر هلكت الأموال وانقطعت السبل لكن ليس بشنو ليس من باب القحط لكن من باب كثرة الماء. نعم. وقد أهلك الله أمما بالماء. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا يعني من حولنا حوالينا يعني من حولنا وليس لا علينا يعني ليس في ديارنا. اللهم على الآكام والضراب الآكام دائما في الصحراء يجب آكام هي عبارة عن تلال أو تلول أو مرافق مرتفعة إصدار رملية عرفت وهي الآكام. نعم. والضراب والضراب اللي هي أقل منها عبارة عن روادي يعني موجودة وبطون الأودية بطون الأودية معروف بطن الوادي يعني الضراب اللي هي الجبال الصغيرة جبال يعني صغيرة. أما الآكام رمال يعني المرتفعات الرملية هي الآكام والضراب الجبال الصغيرة يعني كالروابي صغير. نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر. صحيح. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس لجاء سرعة استجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا فيه دلالة من دلائل شنو دلالة من دلائل النبوة. نعم. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. صحيح. الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهبطة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دين. صحيح. يعني هو كأنه يوصف لهم أنها يعني قريبا أو من هذه الجهة، يعني هذا من باب وصفه. طيب شريك وهو أحد تلاميذي أنا، قال له هو الرجل الأول؟ قال لا أدري. عرفت؟ لأنه لم يدقق فيه. طيب يقال في هذا الحديث كم بقي من الزمن؟ طيب طيب نقول القول الأحناف بأن هذا الحديث عند أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى بشنو؟ بالدعاء فقط، وأنه حصل الاستسقاء ولا توجد صلاة تسمى صلاة شنو؟ الاستسقاء. فكيف نرد عليه؟ طيب هل يعني قوله صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قوله صحيح. طيب كيف يعني توافقون الأحناف؟ أيوة. نعم صحيح. ايوه. ان الاستسقاء له صيغ متعدده، يمكن ان يكون الاستسقاء بالدعاء فقط، ويمكن ان يكون بشروط بالصلاه وادخال الدعاء فيها بهيئه مخصوصه معروفه وهي الخروج الى الصحراء وكذا وكذا. عرفتم؟ فلا يمنع. يعني الاحناف نقول لهم كونه استسقى في المنبر لأنه رأى أن هذا أرجى في قبول الدعاء في يوم الجمعة فدعا، يسمى أنه استسقاء لأنه دعا طلبا للسقيا، لكن هذا لا يمنع أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ خاصة. ما يمنع أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ صلاة خاصة. فيمكن أن يكون الاستسقاء دعاء، ويمكن أن يكون الاستسقاء دعاء وصلاة وبهيئة معينة هي الخروج إلى الصحراء وتحويل الرداء وإلى غير ذلك. واضح؟ فإذا سؤال، كيف نرد على الأحناف؟ أن الاستسقاء له صيغ متعددة بالدعاء فقط. وكيف تنكرون حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى شنو؟ الى المصلى، وخرج الى الصحراء وصلى بالناس وحول رداءه ودعا. كيف تردون على هذا الحديث؟ فيقال الاستسقاء الاولى الجمع بين الصيغ، وهذا على حسب الحاجه، حاجه الناس. اذا دعا الناس في منابرهم ومساجدهم كل على حده بعد الصلوات بالجمعه واستسقى الخطيب جاز، ولكن اذا لم ينزل ابتداع الناس وتجمعوا وصلوا استسقى. عرفت؟ هذا هو شنو؟ الجمع. ولا يخفى عليكم ان في الحديث جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. جواز التوسل بدعاء شنو؟ والتوسل بدعاء الرجل الصالح ان تقول له ادعو لنا في هذا الموقف، ادعو الله ان يغيثنا. وهذا حصل مع العباس ومع معاذ بن الحكم مع يزيد بن الاسود الجرشي. عرفت؟ وما في شيء، توصل فيه الخير وترجو الله عز وجل. كذلك تقول ادعو لنا في الاستسقاء وفي غيره. هذا ما فيه شيء، ما في حرج، لانه من باب شنو؟ من باب التوسل بدعاء الرجل شنو؟ الصالح. التوسل بالاموات لا يجوز، لانه ذريعه للشرك، لان التوسل بالدعاء يخلي الميت دعاء، ام الميت يستحق شنو؟ يستحق الدعاء. لكن تقول للميت ادعوا لنا، يعني ربنا في الغالب الميت هو الذي يدعى. لماذا؟ من دون الله. ودعاء الميت شرك أكبر يخرج من مدة الإسلام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من مدة الإسلام دعاء الميت. وقولك هذا ضرب التوسل، يا الله اغفر لي واعطني لأجل فلان الفلاني حيا أو ميتا، هذا أيضا لا يجوز، هذا الذي يسمى التوسل بالجاه والذات وليس الدعاء. يا الله اعطنا لأجل فلان الفلاني عندك لمكانته عندك. اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. منو؟ اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. اسأل الله عز وجل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. موضوع. نعم. أورده الشوكاني في المعاني المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأورده من جوزي في الموضوعات لا يستدل به. والسلام عليكم ورحمة الله. حديث أن الأنبياء نعم